قلبي جيت نقولك بلي اي غلط غلطت معك ما كانش ذنبي خليتيني وحيد وخليتي اكبر ترعه في حياتي كنت عاملك في وسط عيني بكل حب وانتي مراتي قاسيتي وقاسيتي وتحديتي ناسي تحديت ناسي مش خليك ديالي صبرت بزاف بقيت القاسي كيني نشوفك مرتاحه بزاف ترى ما كيهمني راسي كل ما كنت خاين نهار الفراق كانت هدب من جاتك النهار مرتي اختي وبقيت نكذب خليتيني غارق في دموعك وحدي مقهور ربي اللي غيشوف من حالي وعارف لي قلبي محفور على الهجرالي مرت سنين وليالي ضحيت وعيت درويش وعطيت قلبي وروحي وزماني وانا بالليل الصغار وحدي نتقار كما حس في النار اللي خلاها تحرق احلامي الايام اللي كانت جمعنا نتمنى لك الخير ونتمنى تكون جهتي في حياتك كل حققتي حلمك وراجلك وعملتي وليداتك تنسى اي صفحه دازت وتعوض كاع اللي فاتك غنعيش وحيد والايام غنسيني كيف ما نساتك تايه وحد في الظلام ما بقى عندي انسان يوقف بجنبي ويواسيني وقلبي موجوع خلاص ما بقى عندي احساس ولا تايه وحد في الظلام ما بقى عندي انسان يوقف بجنبي ويواسيني وقلبي بوجوع خلاص ما بقى عندي احساس ولا حتى انفاس باش باش نعيش.